الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وانتهينا من الآيات التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في باب المحافظة على الأعمال، ثم ذكر شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله، تقول عائشة رضي الله عنها: كان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم صاحبه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. لأن المداومة على العمل الصالح تدوم بها محبة الله خشيته، وتدوم بها رقة القلب وخشوعه. فكلما حافظ المسلم على الأعمال الصالحة وداوم عليها فلا يزال يزداد إيمانا يوما بعد يوم، ولا ينقص إيمانه إلا بسبب شيء من الغفلة أو الزلة، وكل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. وبالملازمة والمحافظة على الأعمال الصالحة تدوم له التوبة، تدوم له الإنابة إلى الله تعالى، لأن حقيقة هذه الأعمال الصالحة رجوع إلى الله، بخلاف الذي يغفل ولا يداوم على الأعمال الصالحة. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. و كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. فهذا في الحقيقة من حزم العبد في عبادة الله تعالى، وهذا من أنفع ما يكون للقلب، أن المسلم لا يتنازل عن الأعمال الصالحة التي أكرمه الله تعالى بها ووفقه إليها. وهذا والله من تمام شكر نعمة الله تعالى على التوفيق للأعمال الصالحة. كيف تذوق لذة قيام الليل أو تلاوة القرآن أو ذكر الله، ثم إذا فاتك وردك من القيام أو الذكر أو تلاوة القرآن تتنازل عنه ولا تبالي وكأنه ما فاتك شيء؟ لو أن الواحد منا فاته حظه من الدنيا في مجال من مجالات الحياة، تجده يتتبع ما فاته ويستدركه، بل يزيد على الشيء الذي فاته. قل: أنا اليوم ما ربحت هذا الربح، فيحاول في الأيام القادمة والمواسم التي ستأتي أن يزيد في ربحه، هذا التاجر مثلا. وهكذا تجد الناس في حياتهم إذا فاته محبوبه في الدنيا، تأمل كيف يحزن عليه وينكسر قلبه، و يحاول أن يستدرك ما فاته. كيف لا يكون هذا حالنا مع الله تعالى إذا فاتنا شيء من الصلة بالله، من الصلاة، من ذكر الله؟ ولهذا تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني في وقت الضحى، لأن بعد صلاة الفجر هذا وقت منهي عنه. فالمقصود قرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني إذا كان صلاة تكون هذه الصلاة في وقت الضحى، وإذا كان تلاوة للقرآن يقرأه من بعد صلاة الفجر إلى الظهر. قال كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قمت هذه الليلة وما فاتك شيء من قيام الليل، فهذا من تمام رحمة الله. ولذلك عمر رضي الله عنه فاته حزبه من الليل وهو راوي الحديث، فصلاه في وقت الضحى ثم قرأ قول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره على عباده. صحيح هناك مواسم تعظم فيها الخيرات والبركات، مثل قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، مثل صيام شهر الله المحرم، وهكذا مواسم كثيرة. لكن الذي يفوته موسم من مواسم الخير حتى لو كان مستحبا يستحب لك أن تقضيه، مثل قيام الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره ما يقول أنا معذور وهذا أمر مستحب ويتركه، لا، بل يصليه. قالت صلى من النهار 12 ركعة، لأن صلاة الوتر فاتت، فيقضيها وقت الضحى لكن يقضيها شفعا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يصلي 11 ركعة، فإذا فاتته هذه الركعات 11 ركعة يصليها في النهار 12 ركعة حتى لا يفوته ورده من الليل. لماذا؟ لأن الإخوة هذه الصلاة مناجاة لله، قلبك يكون على صلة بالله وقريبا من الله، فالقلب حياته وغذاؤه بهذه الصلاة وبهذه العبادات. فإذا فات الإنسان شيء من ورده في عبادة الله، وهذا لا يخلو منه إنسان، الإنسان ضعيف ينام تأخذ نومه، يمرض ينشغل، لكن الله تعالى وسع لنا في الأوقات، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا انقضى الليل وفاتك وردك من قيام الليل يخلفه النهار، ولك أن تقضي ما فاتك في النهار، وإذا فاتك وردك من النهار تقضيه من الليل. فهكذا تتكرر مناجاة القلب لربه في سائر الأوقات، ولا تقل هذه المناجاة ولا تنقص بالمحافظة على الأعمال الصالحة، فلا يزال الإنسان في زيادة في الإيمان ما دام حيا. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، بهذا بالمحافظة والمداومة. وهذا من شأن أصحاب العزائم، أصحاب الحزم والجد في طاعة الله. ولهذا تأمل، ليس هذا في الصلاة فقط، نعم الصلاة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي قيام الليل، بل كان يقضي السنن الرواتب، كما في حديث وفد عبد القيس لما انشغل مع وفد عبد القيس عام الوفود، الناس يأتون المدينة من كل جانب من كل صوب ويتعلمون الدين، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم وفد عبد القيس من صلاة الظهر، بعد ما صلى الظهر انشغل معهم إلى صلاة العصر، فاتته سنة الظهر البعدية 2 ركعة، فبعد صلاة العصر دخل بيت أم سلمة وصلى 2 ركعة، فسئل عنها فذكر أنه فاتته 2 ركعة بعد الظهر فقضاها، حتى لو كان الوقت وقت نهي، يعني قضاها بعد صلاة العصر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح 2 ركعة، فسأله قال أتصلي الصلاة 2 مرات وكما قال؟ فقال يا رسول الله فاتتني سنة الفجر. فقال إذن، يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة، ولو أخرها إلى طلوع الشمس يعني إلى وقت الضحى فهذا أيضا طيب، لأنه ما يصليها في وقت منهي عنه، لكن هذا جائز وهذا جائز. ثبت ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا فاتته سنة الفجر يقضيها بعد طلوع الشمس، يعني في وقت الضحى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من قراءة القرآن يقضيه ولا يتنازل عنه، كما في حديث ثقيف لما أتوا المدينة أيضا وفدوا على المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بالوفود بتعليمهم، فكان يأتي وفد ثقيف كل ليلة يعلمهم، ففي ليلة من الليالي تأخر عنهم هم ينتظرون، وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف وعده. ثم أتاهم فقالوا: يا رسول الله، قد أبطأت علينا الليلة، تأخرت علينا. هم في غاية الشوق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ما الذي شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم هؤلاء القرآن والدين؟ تأمل. قال: إنه طرأ علي حزبي أو جزئي من القرآن، فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. تأمل، ما قال: لا أنا الآن مشغول بتعليم الناس، ورسول الله هذا عمله، هذه وظيفته تبليغ الرسالة، ما قال: أنا مشغول بتبليغ الرسالة فأتنازل عن أعمالي الصالحة، عن وردي من القرآن، وعن شيء من قيام الليل، حتى يعني أتفرغ للدعوة. لا، ما يتنازل عن صلته بربه وعن مناجاته لله بتلاوة كلامه. لماذا؟ لأنه يعلم أن أساس دعوته ووقودها أن أساس الدعوة وقودها هو صلته بربه جل وعلا. فالقلب ليست له حياة بدون مناجاة الله، بدون ذكر الله، بدون تلاوة القرآن، كيف يتمكن أن يدعو إلى الله، أو أن يخشع في صلاته، أو أن يطمئن قلبه، أو أن يمارس حياته بقلب مطمئن وصدر منشرح وجه بشوش، إن لم يكن على صلة بربه جل وعلا، لم يكن راضيا بالله؟ كيف يصبر على البلاء الذي يصيبه في الدنيا إن ما كانت بينه وبين الله صلة؟ ولذلك هذه فائدة هذه الأوراد، أن المسلم ما يتنازل عنها ويحافظ على الأعمال الصالحة حتى تدوم له حياة قلبه وتدوم مناجاته لربه جل وعلا، وهذا أنفع ما يكون. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون غاية الحرص على المحافظة على الأعمال الصالحة، وما يتنازلون عن أورادهم في اليوم والليلة، كما عرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كم يعني يفوتنا وردنا من تلاوة القرآن، ويقولك واحد: أنا انشغلت اليوم، طال علي العمل في الدوام، ثم رجعت البيت وانشغلت بأهلي، ومر اليوم وما قرأ شيء من القرآن، كأنه ما حصل شيء. لكن والله لو كان عنده في اليوم الذي بعده امتحانا في الدنيا أو شيء يتعلق بمصالح في الدنيا، يقولك: لا، لابد أسهر، عندي امتحان، عندي شغل. اجعل هكذا وردك من القرآن، صلاتك من الليل، وهكذا باقي الصلوات والأوراد، اجعلها هي الأساس في حياتك، ليست ثانوية. والله إذا كان هناك وقت زائد سأقرأ القرآن، إذا كان هناك وقت سأصلي قيام الليل، إذا كان هناك وقت سأحافظ على السنن. لا، إن تريد أن تكون في زيادة في الإيمان، تشعر بخشوع القلب في صلاتك، استمر على الأعمال الصالحة، لا تتنازل عنها، بذلك يحيى القلب ويزداد إيمانا بعد إيمان، إيمانا على إيمانه يوما بعد يوم. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه، ثبت عن عمر رضي الله عنه وراوي هذا الحديث، تأملوا أنه استأذن عليه رجل بالهاجرة وقت الظهيرة فلم يخرج وتأخر، والرجل ينتظر، ثم خرج إليه عمر فقال: إني نمت عن حزبي من الليل فكنت أقضيه الآن. تأمل، ينقطع عن كل الضيوف ومن يطرق الأبواب وعن المواعيد يلغيها كلها لأجل المحافظة على الأعمال الصالحة، يحافظ على قراءة القرآن وقيام الليل. نحن الآن بالعكس تماما، نلغي القيام، نلغي تلاوة القرآن. لماذا؟ لأعمال الدنيا، لأن قلوب الصحابة كانت معلقة بالآخرة. لكن للأسف، نسأل الله أن يصلح أحوالنا، يملأ قلوبنا إيمانا وتعلقا بالدار الآخرة. ثم ذكر أيضا، نختم بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. أما هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، ومر معنا في الباب الذي قبله قصة عبد الله بن عمرو في الاقتصاد في العبادة، وكيف أنه كان يقوم الليل كله يختم القرآن في كل ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تدرج معه في العبادة، قرأ القرآن في الشهر مرة، في 20 يوم، في أسبوع، في الأسبوع مرة، في كل 3 أيام مرة، حتى وقف معه إلى هذا 3 أيام. وكان يوصيه بالملازمة: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذه حسرة، والله هذه غبنة، أن الإنسان فتح الله له في عبادة وفي طاعة وذاق حلاوتها واستمر عليها ثم تركها. هذا ما يكون إما بسبب ذنب أو بسبب عدم معرفة العبد لقدر هذه النعمة. والله إنما يوفق من يعرف قدر النعمة ويشكرها، كما قال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. لماذا الله تعالى هدى هؤلاء الصحابة ومن عليهم من بيننا ونحن السادة والأغنياء؟ هكذا يقول الكفار. قال الله تعالى ماذا؟ ما سر التوفيق؟ قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بالشاكرين. إذا عرفت قدر نعمة قيام الليل وشكرت هذه النعمة بالمداومة وفقك الله تعالى. لكن الذي يتنازل عنها، لماذا يتنازل عنها؟ لأن ما عرف قدرها. والله لو كنا نوقن بقدرها ما تنازلنا عنها. فلنراجع أنفسنا. نحن للأسف عندنا أن النعم في حياتنا هي نعم الدنيا، ذلك أكثر ما نسأل: اللهم ارزقنا رزقا حلالا، مالا طيب حلالا، وهكذا ارزقني، اشفني، عافني. كل مطالبنا أكثرها في الدنيا. صحيح العبد لا بد له أن يطلب حاجته من الله في أموره في الدنيا، لا غنى لك عن ربك طرفة عين، حتى في سؤال الملح، حتى في انقطاع شسع النعل، سير النعل، ما لك غنى عن الله طرفة عين. لكن للأسف ما ينبغي أن تكون مسائلنا وطلباتنا من الله فقط في أمور دنيانا، في أمور مطعمنا ومعاشنا وملبسنا ومسكننا، ثم ننسى أمر آخرتنا، ننسى أمر صلاتنا وخشوعنا فيها والقرآن وذكر الله تعالى. فلذلك الإخوة علينا أن نعرف قدر هذه النعمة، أن الله إذا وفقك لعمل صالح فتح عليك في باب من الأبواب في الأعمال الصالحة، من قيام ليل، من ذكر لله، محافظة على الصلاة، على سنن الرواتب، على الصيام، لا تتنازل عن هذه الأوراد وحافظ عليها. حتى الصيام، لو فاتك صيام يوم مستحب يستحب لك أن تقضيه، فاتك صيام شيء من شهر الله المحرم، ونحن في شهر الله المحرم بسبب ظرف، يستحب لك أن تقضيه. هذا يدل على صدق العبد مع ربه، وعلى معرفة لقدر هذه النعمة، التي والله لا يوجد نعمة أعظم من هذه النعمة، أن يوفقك الله للأعمال الصالحة. ف فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا من المحافظين على الأعمال الصالحة المداومين عليها. وبهذا ختم الإمام النووي هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.